الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نأتي في هذه الليلة، ليلة الاثنين الأول من جمادى الأولى لعام 27400 الموافق ليلة 29 الشهر الخامس لعام 26، على آخر باب من كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهو باب في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواحيه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، الايه متفق عليه. وفي روايه لمسلم: والجبال والشجر على اصبع، ثم يهزهن فيقول: انا الملك انا الله. وفي روايه للبخاري: يجعل السماوات على اصبع، والماء والثرى على اصبع، وسائر الخلق على اصبع، اخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: اقرا بعد. ولمسلم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يكن الله في السماوات يوم القيامه، ثم ياخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون، ثم يقول: الاراضين السبع، ثم ياخذهن بشماله، ثم يقول: انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والاراضون السبع في كف الرحمن الا كقربله في يد احدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في الفرس. قال: وقال ابو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري ثلاث من الارض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن عدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زهر عن عبد الله، ورواه بنحو ابن مسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال ابو الحاكم النبي قال: وله حور. وعن عباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان تدعونا ام بين السماء والارض؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: بينهما مسيره 500 سنه، ومن كل سماء الى سماء مسيره 500 سنه، وكلا قبول سماء مسيره 500 سنه، وبين السماء السابعه والعرش بحر، بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من اعمال ابن ادم. اخرجه ابو داود وغيره. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولا قدر الله حق قبره والأرض جميعا قبرته يوم القيامة والسماوات مرميات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي من الأحاديث والأثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال عباد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه والقادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدره الله عليهم فمن امن ان الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت احاديث كثيره عندي ايضا عندي انا قال مجاهد نزلت في قريش نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وبأمثالها من مذهب السلف وهو إقرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود يعني نمر على ظاهرها بأن السماوات مطويات بيد الله عز وجل الأرض بقبضة الله والسماوات مطويات بيمين الله تبارك وتعالى على ظاهرها وهذا من عظمة الله جل وعلا لا نعلم كيف لكن نؤمن بهذا كله كما أخبرنا بذلك الله عز وجل وكما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبين الله عز وجل أنه ما أراد ظاهر كلامه في موضع آخر من القرآن ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ما أراد ظاهر كلامه. إذن يبقى الكلام على ظاهره وأن نؤمن بأن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي السماوات حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى. وفي هذا عظمة لله عز وجل شيء عظيم أن الله عز وجل يقبض الأرض على حجمها الكبير يقبضها بيده ويطوي السماوات السبع الشداد يطويها بيمينه. فأهل التعطيل أهل التحريف يقول هذا لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله؟ والله عز وجل الذي أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يليق بالله؟ ولما تكلم ذلك اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأت نواجذ وتصديقا لقول الحبر. فلا شك أن هذا لائق بالله بل هذا فيه عظم وإجلال لله تبارك وتعالى أن نؤمن به على ظاهره. نعم. وذكر حديث في مسعود كما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مروان هو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبقرة عن عبد الله قال يا رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يأمر الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فذكرت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وسائل الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. كمل. فضحك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله عز وجل تصديقا لقول الحبر. نعم. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وهذا قال ابن مسعود ينقل لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. مهم جدا لأن ابن مسعود عايش هذه القصة وهذه الحادثة التي حدثت بين يديه حيث قال اليهود ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أقره وضحك تصديقا. والذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا أيها الأخوة الكرام؟ أن ما أنزله الله عليه موافق لما أنزله على موسى عليه السلام كما قال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أنزله الله عز وجل عليه مصدق ومطابق تماما لما أنزل الله عز وجل على المرسلين من قبله. أهل البدع من المحرفة يقولون أن ابن مسعود فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قول الحبر تصديقا لقوله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ضحك سخرية بهذا الرجل على هذا الكلام الغير معقول الغير لائق بالله سبحانه وتعالى. فمن نصدق؟ نصدق ابن مسعود الذي شهد الحادثة وأخبرنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه من النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الحبر، أو نفهم أو نصدق هذا المتأخر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر اليهودي على ما قال وإنما سخر به، كيف يقول هذا عن الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن الأولى من كلام من؟ كلام مسعود، لا سيما أنه موافق للقرآن موافق للحديث الأخرى، ثم أن ابن مسعود حاضر كان حاضرا. ثم ما الذي أليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا يهودي كلاما يسيء إلى الله عز وجل؟ يضحك بوجهه ولا يغضب؟ المفروض يغضب إذا كان هذا الكلام غير لائق بالله عز وجل، لكن كونه يضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبدو حتى بدت نواجذه دليل على إيش؟ على أنه فرح بهذا الكلام حيث وافق ما يخبره أو ما أخبر به اليهودي طبعا عن موسى عليه السلام، وافق ما أنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق الله عز وجل، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم. وقال الإمام محمد حدثنا الحسين بن الحسن الأشقر قال حدثنا أبو هدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مضى يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذهب وأشار على ذي وأشار بالسبابة. ذي اسم إشارة، ها ذي، ها حرف تنبيه، اسم إشارة ذي توصف ذي، ذا اسم الإشارة، ها ذا ها حرف تنبيه، ذا اسم الإشارة، واضح؟ كل ذلك يشير والأرض على. فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذهب وأشار بالسبابة والأرض على ذهب والجبال على ذهب وسائر الخلق على ذهب كل ذلك يشير بإصبعه فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وكذا رواه الترمذي بالتفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا الليل قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم بوجه آخر. وهذا الأحاديث فيها دلالة على أن الله عز له يد كما يقول السنة حقيقية، لأنه وصفت بأن إيش يقبض وأنه إيش يطوي وأنها يمين، فهذه الأوصاف لا تطلق إلا على اليد الحقيقية. لو أراد باليد بعض المعاني الأخرى كالنعمة أو القدرة، ها نعم يرد في اللغة النعمة والقدرة بمعنى اليد، أو ترد اليد بمعنى النعمة والقدرة، لكن سياق الكلام كونها مثلا يقبض وكونها يطوي وكونها يمين، هذه أوصاف كلها تدل على إيش؟ تعين معنى واحد اليد وهي اليد إيش الحقيقية، وكونها إيش فيها وصف بأنها أصابع كلها تدل على أنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى يد حقيقية. وهذه اليد إذا أثبتناها لله عز وجل فقد آمنا بكتاب الله وسنة رسوله، لم نتقول على الله عز وجل. من الذي قال ذلك عن نفسه؟ هو الله عز وجل. ومن قال ذلك عن الله تبارك وتعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا أثبتنا ما أثبت الله لنفسه في كتابه وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم في لله في سنته، نحن محسنون في ذلك، لماذا؟ لأن آمنا بالكتاب والسنة، بخلاف الذي يقول هذا لا يليق بالله. وقصده لا يليق بالله لأن قال إذا قلنا لله يد مثلناه في المخلوق، لأن المخلوق الذي له يد، فنقولها ليس فيه تمثيل. من وجوه أعظم هذه الوجوه أن الذي أثبت هذه اليد من؟ الله ورسوله. فلو كان فيه تمثيل لما أثبت الله عز لنفسه ذلك، ولما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم الذي إيش يوحى إليه، لا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أن هذه اليد التي ذكرها الله عز وجل، هل ذكرها مطلقة أم أضافها إلى نفسه؟ أضافها إلى نفسه، كما في مواضع كثيرة، تبارك الذي بيده الملك، يد الله فوق أيديه، صح؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذن هي يد مضافة إلى الله عز وجل، وكل صفة إذا أضيفت إلى من أضيفت إليه كانت بحسب من أضيفت إليه، بحسب من أضيفت إليه. إذا قلنا يد الإنسان ويد الباب ويد الحيوان ويد البعوضة ويد النملة ويد الذبابة، هذه أيدي، لكن كل يد أضيفت إلى مضاف، فتكون هذه اليد حينئذ بحسب من أضيفت إليه. ولا يقع في ذهن عاقل يعرف العربية ويتكلم بها ويفهمها أن إذا قلنا يد الباب ويد البعير ويد الحصان ويد الإنسان ويد الفرس ويد الذبابة أنها أيدي متماثلة، أبدا لا يمكن. لماذا لا يمكن يقع في ذهن هذا الإنسان؟ لأن هذه أيش إضافات؟ إضافات أيش؟ مختلفة. فلما اختلفت الإضافات اختلفت الأيادي، لما اختلفت الإضافات اختلفت الأيادي. بل هذا هو الإنسان له يد، وأخوه الذي هو من جيله له يد، ويدي تختلف عن يد فلان، بل يد الإنسان إحداهما تختلف عن الأخرى، هذه يمين وهذه الشمال، تختلف بالقوة والشكل، وربما أحيانا يعني بالأوصاف، إذا كانت مثل إحدى اليدين مصابة بشيء أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ هذه نشوف الإبهام أين اتجاهه وهذا أين اتجاهه، هذا فيها رقم إيش 18، هذا فيه رقم 81، تختلف هذه عن هذه. حتى في الأحكام لو واحد مد يده ليصافحك أي اليدين تمد؟ اليمين. لماذا؟ هذه يدي وهذه يد. لماذا؟ لا تختلف هذه عن هذه، يمناك صح، وإذا أردت أن تأكل الأحكام الشرعية تأكل بيمينك، إذا تختلف هذه عن هذه. فإذا كانت هاتان يدان في إنسان واحد تختلف هذه عن هذه، فكيف يقال إذا قلنا لله يد يلزمنا أن تماثل يد المخلوق؟ سبحان الله، هذه يد الله وهذه يد الإنسان، اليد هذه في الإنسان الواحد تختلف عن هذه، أليس كذلك؟ بل اليد الواحدة تختلف عن نفسها في مرحلة عن مرحلة، في لما كان يد، لما كان صغيرا، ثم لما كان شابا، ثم لما كان كبيرا، تختلف قوتها ويختلف شكلها وتختلف إيش ثباتها. وهو صغير يكتب أول ابتدائي تجد خط ضعيف، ليش؟ لأن يده ضعيفة لم تتركز بعد، لكن إذا شب وتعلم الكتابة فإنه سيكتب أحسن، فإذا كبر وضعفت يده ستكون الكتابة ضعيفة مرة أخرى. فهذه اليد تختلف من مرحلة إلى مرحلة وهي يد واحدة. قبل سنوات، قبل 10 سنوات يدك الآن اليمين هي نفسها يدك ولا يد أخرى؟ هي لكن تغير شكلها، تغيرت قوتها، تغيرت. بل إنسان الآن عمليات التجميل ترونها في الجرائد، يقولك هذا قبل وبعد، صح؟ هو الأنف، لا هو الأنف لازم، لكن بعد العملية تغير عنه قبل العملية. إذا كانت اليد الواحدة تختلف بالإنسان الواحد من مرحلة إلى أخرى، كيف إذن يقال إذا قلنا لله يد يلزم منه أن تكون يده إيش؟ أن تكون يده مماثلة ليد المخلوق؟ هذا أبدا لا يمكن، مستحيل. فشبهتهم باطلة. ما هي شبهتهم؟ أننا إذا أثبتنا لله يدا يلزم من ذلك ماذا؟ التمثيل. أبدا لا يلزم، لا يلزم بحال الأحوال. ثم أن نقول اليد أصلا صفة كمال ولا نقص؟ كمال ولا نقص؟ صفة كمال. من ذا الذي يحب أن يفقد يده أو أن يرزقه الله ولدا لا يد له؟ أحد يحب ذلك؟ أحد يرغب في ذلك؟ كلا. فاليد صفة كمال في المخلوق. من الذي أعطى المخلوق هذه الصفة، صفة الكمال؟ الله عز وجل. فهو أولى بها، أولى بها أن يكون الله متصل بها سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وصف نفسه بالكمال. ثم أن الله عز وجل لما وصف نفسه بصفة موجود نظيرها عند المخلوقين في المعنى حتى نعرفه، حتى نعرفه. لو وصف نفسه بصفات غير موجودة عند المخلوقين ما كنا لنعرف الله عز وجل، لكن وصف نفسه بأن له وجه وله يد وله قدرة وقوة وسمع وبصر وعين، وينزل واستوى العرش ويجيء ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع. كل هالمعاني هذه موجودة في المخلوقين أو ليست بموجودة؟ موجودة. حينئذ عرفنا الله عز وجل أو عرفنا شيئا عنه، لكن لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين ما كنا نعرف الله. لو وصف نفسه بما بطلاسم وحروف غير معروفة المعنى، لو قال عن نفسه بأنه إن الله سين صاد جيم عين راء خاء دال، هل سنعرف الله عز وجل؟ ما نعرف الله. لكن لما وصف نفسه بصفات موجودة عند المخلوقين عرفنا الله، سميع بصير بكل شيء محيط على كل شيء قدير، استوى العرش، يغضب يبطش يرضى يعطي يمنع يمد يقبض. ها فهمنا، فهمنا ما لله بصفات الكمال لأنه خاطبنا بكلمات ومعاني موجودة عندنا، موجودة عندنا. لذلك عرفنا الله عز وجل، ومعرفة الله عز تستوجب عبادته وحده لا شريك له. لكن الأصنام لا تستحق العبادة لأن ما لها صفات. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، بينما الله عز نعبده لما؟ لأنه السميع البصير، بكل شيء سميع بكل شيء بصير على كل شيء قدير. إن عصيناه غضب علينا وبطش بنا وانتقم منا، وإن أطعناه رضي عنا وأعطانا وأكرمنا وغفر لنا وتاب علينا. فإذا هذه الصفات التي الله عز وجل هي التي أوجبت أن تكون العباد له وحده لا شريك له، أليس كذلك؟ فهذا باب عظيم، باب عظيم من تقدير الله عز وجل أن تصف الله بما وصف نفسه. فمن اعتقد بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. من نفى عن الله عز صفات الكمال والجلال قال الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، هذا ما قدر الله، ما قدر الله حق قدره. نعم. وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي أشهد في مكالمة خارجية. نعم نعم تفضل. وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبض يوم القيامه الارضين وتكون السماء بيمينه ثم يقول انا الملك، تفرد به ايضا من هذا الوجه ورواه مسلم بوجه اخر. وقد رواه الامام احمد من طريق اخر بلفظ ابسط من هذا السياق واطول، فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال انبانا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه يوما على المنبر، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله اكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده حريقها، هكذا يعني يفعل، يقال عن القول ايش؟ يقال عن فعل قول، يقول هكذا يعني يفعل هكذا يحركها. ها كما في حديث التيمم قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب ضربه على، يعني ان تقول بيديك يعني ان تفعل هكذا، هكذا بيديك. فأخذ يقول هكذا يعني أخذ يفعل هكذا، ماذا يفعل؟ يحركها، يقبل بها ويدبر. نعم. يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليقرن به، انتهى. الله أكبر. يعني هذا المنبر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ويخبر عن الله بأنه إيش يضع السماوات على أصبع ويهزهن وحرك النفس بيده، والله يقول يمجد الرب نفسه يقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم، قال فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به، يعني كاد أن يسقط المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع منبر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه المعاني العظيمة في حق الله عز وجل. قبل المنبر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على؟ على جذع شجرة. فلما جاءت امرأة معها غلام نجار كما في صحيح البخاري حديث جابر، فقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا يصنع لك المنبر؟ قال إن شئت، فصنع المنبر. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث، فصاح الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يسكته كما يسكت الصبي، ثم قال بكى على ما كان يسمع من الذكر. هذا الجذع المنبر لما سمع هذا الحديث جبروت عظمة كبرياء الرب جل وعلا يمجد نفسه ارتجف بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا إيش يكاد أن يسقط بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المنبر وهذا الجذع. نعم. قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث، وهذا الحديث فيه يمجد الرب تعالى، يعني فيه اسم الرب لله عز وجل من أدلة إيش اسم الله عز وجل الرب. نعم. قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم وقال الحويلي وهي أذن وهي عند مسلم من حديث الحديث، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن الله يقوم يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه، وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن قسم. قلت هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثبات بلا تمثيل وتنزيع بلا تعقيم. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وهذا من فضل الله علينا أننا نحن على هذه العقيدة، عقيدة دل على الكتاب والسنة وسلف الأمة الصحابة والتابعون أئمة الإسلام كلهم على هذا، على أن هذا الحديث على ظاهرها حقا وحقيقة. رب العالمين يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويضع هذه المخلوقات على أصبع على أصبع على أصبع ويهزهن ويقول أنا الرب، يمجد نفسه أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك. كل ذلك نحن بحمد الله عز وجل على ما عليه كتاب ربنا أو على ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا وأئمة الإسلام وسلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى اعتقاد هذه العقيدة التي عليه الكتاب والسنة الصحابة المهاجرون والأنصار وأئمة الإسلام. نعم. وتأملنا في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، والتصديق باليهود بما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأملنا فيها من صفات علو الله على عرشه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من المهمات التي أمر الله عز بها أن يبين للناس ما نزل عليه، وانزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليه، ما بين ولا مرة واحدة قال هذه الآيات ظاهرها مش مراد، هذا لا يليق بالله، ولا مرة. الله عز وجل جعل كتابه تبيانا لكل شيء، ولا مرة بين بأن هذه الآيات لا أريد ظاهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم مهمته إيش؟ أن يبين للناس ما نزل إليهم، ولم يبين لنا بل تركنا على هذا الظاهر. فما الذي يجب علينا؟ أن نؤمن بهذا النصوص على ظاهرها. إذ والله الذي لا إله له، لو لم يكن الظاهر مرادا لله ولرسوله لبين الله ذلك في كتابه ولبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ومضت القرون الأولى والمسلمون علماء، أوفر فترة زمنية توفر فيها العلماء وظهر فيها العلماء هي الفترة الأولى، فترة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، القرون الأولى الثلاثة. كلهم أطبقوا على أن هذه النصوص نمر على ظاهرها. حتى جاء بعد ذلك من المؤولة والمحرفة والمعتزلة والفرق أهل الأهواء والبدع فحرفوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ثم يأتي البعض ويحجنا بهؤلاء. تقول عقيدة الأشاعر عقيدة التحريف باطلة، تقول ضلال، إذن فلان فلان فلان فلان وكلهم يذكرهم، اللي في القرن العاشر واللي الحادي عشر واللي في القرن الرابع واللي في القرن الخامس، ثم يقول إذن ضللت الأمة. القرون الأولى الثلاثة من إيش كان؟ من أي أمة كان؟ من أي أمة كان؟ هذه قاعدة الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المهاجرون الأنصار أئمة الإسلام أئمة الفقه والحديث، هؤلاء هم أئمة، هؤلاء هم السواد الأعظم للأمة، هم الخير، هم الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء لم يوجد فيهم من يقول بهذه البدع الاعتقادية والقولية والعملية. ثم إذا قال قائل في القرون المتأخرة بقول والله الإمام الفلاني قال، ثم ماذا يقول؟ سبحان الله، فلان فلان إمام القراء في عصره قال مثلا بالمولد النبوي. طيب هذا إمام القراء يا أخي يجيد القراءة، آمنا بالله، هذه تخصصات، إمام القراء يجيد القراءة، لكن هل هو في هذا الجانب كان مصيبا؟ هل هو في هذا الجانب؟ لا. كما أن في بعض العلماء فقيه مشهور لكنه كان ضعيف من الحديث، وآخر لغوي كبير لكن كان محرف العقيدة، وآخر كان إمام في الحديث والرجال والروايات والزيادات والصح والرجال والتراجم، لكن لا يعرف له قول في العقيدة، ولا يعرف له قول مثلا في التفسير، ولا يعرف له قول في مثلا الفقه، ليس كذلك؟ هم سواء العلماء. كان الإمام أحمد زميل يقال له يحيى بن معين مشهور أو ليس بمشهور، هل له مذهب فقه كالإمام أحمد؟ هل له أقوال بالفقه؟ ما له أقوال. نعم هو إمام من أئمة الجرح والتعديل والرجال والرواية، لكن ما كان برتبة مثلا فلان من الفقهاء المعروفين. وهناك من هو معروف بالفقه وصاحب مذهب مشهور كأبي حنيفة، لكن كان قليل البضاعة في الحديث. لكن هكذا يفعلون اليوم، تقول المولد بدع وقد قال الإمام فلان شيخ القراء في عصر. طيب وإذا قال شيخ القراء ما خطأنا بالتجويد عشان تستدل علينا بشيخ القراء؟ ها، هل خطأنا بالتجويد لو قلنا لا هذا ما في مد ولا ما في غنة؟ كيف ما في غنة وقد قال شيخ القراء؟ أليس كذلك؟ يعني هذه تخصصات عمرنا ما سمعنا، نعيش ونموت ما سمعنا أن في فتاوى فقهية أو عقائدية لمثلا عبد الباسط عبد الصمد، صح يقرأ القرآن صح ويجيد التجويد وقراءة جميلة والصوت مميز، لكن ما يستدل به في العقيدة، ما يستدل به في تصحيح أو تضعيف حديث. هكذا هم يفعلون الآن، المولد بدعة، قال فلان شيخ الشافعية في أقول في القرن السابع أو الثامن، قال السيوطي، قال السخاوي، قال مدري من، هذا ما هو حجة. نحن نقول هل قال أبو بكر الصديق؟ هذا كلهم وعلى مجموع ما يأتوا شيء عند بكر الصديق ولا عند عمر ولا عثمان ولا عند أمة الإسلام ولا طلاب ابن عباس وتلاميذ ابن مسعود وعلماء المدينة في عصرهم وعلماء مكة وعلماء الكوفة، هؤلاء صحابة وتابعين، حتى بعضهم بلغ ما بلغ وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كابن المبارك، قالوا لم يبقى أن يكون صحابيا إلا أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب يعني في كل فضل بابا، كان عالما محدثا وزاهدا وفقيها ومجاهدا. فهؤلاء هم يعني ثقل الأمة. نحن إذا قلنا هذه عقيدة السلف إلا عليه القرآن والسنة والصحابة والمهاجر والأنصار والمبشرون بالجنة وعلماء الحديث والفقه في القرون الأولى، ثم بعد ذلك كثرة الخلافات وكثرة الأقوال، حتى بعضهم اعتنى بالفقه لكن أخطأ بالعقيدة، اعتنى بالحديث لكن أخطأ فيه باب الأسماء والصفات، فحينئذ لا يعتمد، لا يعتمد، ولو قال ابن حجر ولا كان النووي ولا كان قاضي عياض ولا كان السخاوي ولا السيوطي، هؤلاء ما لهم ميزان يعني نقف عليه ونعتمد عليه في باب العقيدة، خصوصا إذا خالفوا العصر الأول، فحينئذ كما يقال قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. ضلال كفرتم؟ لا كفرنا ولا ضلال، نحن نقول هذا الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما خالفهم فهو ضلال، والضلال هذا مراتب، قد يكون ضلالا بعيدا، وقد يكون أقل من ذلك وأقل وأقل وأقل، لكن الحق واحد لا يتعدى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وإذا لم نقل هؤلاء أخطأوا يلزم منه أن يكون إيش؟ ها السلف هم الذين أخطأوا. يعني أنت معلش تخطأ السلف ونحن ما نخطأ الخلف؟ نعم، لو كان الحق يتعدد كان ممكن يكون هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر. الله له يد أو ليس له يد؟ واحد يقول الله له يد، والله يقول عن نفسي يد الله، يقول تبارك الذي بيده الملك، يقول بل يداه مبسوطتان، يقول يقبض السماوات بيمينه. ها هذه أدلتنا من الكتاب والسنة وعليه مضى سلف الأمة. آخر يقول الله ليس له يد، والمراد باليد النعمة أو القدرة. من نصدق؟ تقول هؤلاء أمة الإسلام فلان وفلان وفلان، تسرد لنا 20-30 واحد، نحن نسرد لك مئات آلاف أمة خلت كبيرة كلهم على إثبات الصفات على ظاهرها. فإن قال قائل وما يدرك أنهم أثبتوا على ظاهرها، أنهم إيش؟ لم ينقل عنهم غير الظاهر. لو لم يؤمنوا بظاهر الكتاب والسنة لقالوا ذلك، لكن عاشوا ومضى زمنهم وماتوا ولم يؤثر عنهم أنهم صرفوا نصا واحدا عن ظاهرة. إذن هم إيش؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. نحن نجزم بأن الصحابة كلهم عن ذكرة أبيهم ما فيهم واحد صرف آيات الصفات عن ظاهرها ولا قال أنها من المتشابه الذي إيش لا نعلم معناه أبدا. كلهم آمنوا بذلك على ظاهره وماتوا ومضى زمنهم وهم على ذلك. لو قالوا خلاف هذا لا أثر عنهم، لكن أوما قد لم يؤثر عنهم فجزما ويقينا أنهم إيش أبطل النصوص على ظاهرها وآمنوا بها على ظاهرها وأمروها على ظاهرها، ونحن على ما هم عليه والله الحمد. إما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة على حق وهذا هو المتعين، وغيرهم على باطل، غيرهم على ضلال، وإما أن يقال غيرهم على حق وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على باطل، وهذا إيش؟ ممتنع. هذا مستحيل، مستحيل أن يرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ويكون هم على الباطل، لا يمكن. إذن منهج السلف، عقيدة السلف، ما كان عليه سلف الأمة هم الحق الأوحد الذي لا يخالفه إلا الضلال. الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وليقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير الضلال، وأنها تدل على تحريم صفات الله لصفات خلقه. كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل؟ بدليل أنه إيش؟ لم يرد. لو قال لورد، لو قال ظاهرة غير مراد لكان هذا دين وعقيدة يجب أن نعتقدها بالله، لكان لزاما أن يحفظ وينقل. أما أنه لم يحفظ ولم ينقل دليل أنه إيش؟ لم يقل. لا يقول قال ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل؟ نقول الدليل عدم الدليل، إذ لو قال لو نقل. هكذا أهل البدع. ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صدق الله العظيم إذا قرأ القرآن؟ دليلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صدق الله العظيم، كلما قرأ القرآن قال صدق الله العظيم. ما دليلك؟ ها سامع شريط أنت مسجل؟ لا يضل ما في شريط ولا في تسجيل، عشان عرفت. ما دليلك؟ إذا ما تعرف ترد عليه يأكلك. قل له دليلي عدم الدليل، دليلي أن ما في دليل، أنت الذي تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله العظيم، عطني. قال لا أنا ما أثبت وأنت لا تثبت، إذا نحن نبقى نقرأ القرآن ما نقول صدق الله العظيم، لا أنت ولا أنا. متى ما ثبت العين على الرأس، إذا ثبت عندك أنا أقول صدق الله العظيم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت نبقى لا نقول حتى يثبت، إذا نحن إيش على الحق. هكذا ناظر وأنا ناقشهم. ما دلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أول الصفات ما حرفها؟ نقول دليلي ما أول ما حرفها أنه لم يثبت لنا حديث أنه أولها أو حرفها. أنت عندك دليل أنه أولها حرفها؟ إذا عندك عطني، إذا ما عندك إذا نبقى على الأصل أنه ما فيه. واضح؟ لأن أكثر الناس ما الدليل أن هذا بدعة؟ نقول الدليل أنه بدعة أنه لم يرد دليل أنه سنة. بما أنه ما في دليل أنه سنة إذا نتوقف لا نقول به. الأصل التحريم، حرام أن نقول شيئا في دين الله إلا ما قال الله ورسوله. نعم. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليك وعلى أصحابك ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله فآمنوا به في كتاب الله وما تقلده من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولكنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. الحمد لله. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوك بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يفعل بالكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: من الله ذي المعارج تعرف الملائكة وقوله إليه. طبعا وجه الدلالة من هذه الآيات: إليه يصعد الكلم الطيب. يصعد، إذن الله أين؟ العلو. ها؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذن رفع عيسى إليه، رفع، إذن الله في العلو. ذي المعارج، العروج الصعود إلى الأعلى، تعرج الملائكة الروح إليه. نعم. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. نعم. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم. الله يقول في كتابه في آية أخرى: وهو القاهر فوق عباده. فأهل البدع يقولون الله جل وعلا فوق عباده، يعني قدرا، قدره أعلى من قدر عباده، لا أن ذاته فوق عباده. وأهل السنة يثبتون العلو المطلق لله عز وجل، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. فيقولون لا، معنى فوق عباده يعني أرفع قدرا، فيثبتون علو القدر والصفات، لا يثبتون علو الذات، أن الله بذاته فوق. لا، يقولون وهو القاهر فوق عباده، هذا كما يقال الذهب فوق الفضة، يعني قدر الذهب وقيمته فوق قدر الفضة، لا أن يعني الذهب فوق والفضة تحت منه، كلا، هكذا يقولون. فرد عليهم أهل السنة فقالوا: لكن لغة العرب لو سلمنا أن وهو القاهر فوق عباده، أي أن الله قدره فوق قدر عباده، طيب ماذا تقول بقول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم؟ فمن فوقهم في لغة العرب لا يقال الشيء الفلاني من فوق الشيء الفلاني إلا إذا كان فوقه حقيقة، لا فوقه إيش قدرا، وإنما فوقه أن يكون هو الفوق والآخر تحت. واضح؟ وأعجبني الكلام أحد طلبة العلم زارنا في الكويت فقال إن هؤلاء أهل البدع إذا أنكروا فوقية الله عز وجل وعلو الله عز وجل قل له: أين أنت بالنسبة لله عز وجل؟ دعنا الكلام عن الله عز وجل، أين الله؟ لأن بعضهم يقول زورنا بهتان يا أبو فواز، يقول أعوذ بالله لا نقول أين الله، هل يقول لا نعوذ بالله لا نقول أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، يعني هب أنك أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل جاري أمامك يقول أين الله، هل تقول لا أعوذ بالله يا رسول الله كيف تقول أين الله؟ هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول أين الله؟ سبحانه من لا يسأل عنه بعين، سبحان الله، لا يسأل عنه بعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه بعين. لو كان من من تنزيه الله أن لا يسأل عنه بعين بعين، لما أن أيش النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بعين، صح؟ بل نقول سبحانه من يسأل عنه بعين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزه النبي نزه الله عز وجل معلق سأل عنه بعين، لكن يقول سبحان من لا يسأل عنه بعين. لماذا لا يسأل عنه بعين؟ لماذا اعتبرت هذا تنقيصا في حق الله والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله؟ فيقول هذا أحد طلبة العلم، يقول إذا قلنا أين الله واستنكرت علينا وإلى آخر، قال خلينا من هذا الآن، أين أنت بالنسبة لله؟ أين أنت؟ أنت معرف أنت أين تكون؟ هل أنت تحت والله فوقك؟ أم العكس؟ أم الله عن يمينك وأنت عن شماله؟ أم أنت عن شمال الله والله عن يمينك؟ ها؟ بالتالي سيضطر يقول لا. ممكن بعد يأتي مثل ابن عربي، ابن عربي عادي عنده ايش يقول؟ يقول أنا فوق والله تحت، ويجوز أن يقول المصلي سبحان ربي الأسفل كما يقول سبحان ربي الأعلى. هذا طاغوت لم يؤثر عن الشياطين ولا عن الأباليس ولا عن المشركين ولا عن المجوس، قالوا أقواله، واضح؟ ومع ذلك اليوم في بعض الناس يمجده، يقول كالطود العظيم، ما دون العظمة، الظاهر عظيم بالكفر، ها عظيم بالكفر. وإلا كيف نقول سبحان ربي الأعلى مثل سبحان ربي الأسفل؟ قال الله عز سبح اسم ربك الأعلى، قال وهو العلي العظيم. فحينئذ الذي قلنا أنت أين بالنسبة لله؟ لا سبيل له إلا أن يقول إيش أنا أسفل. إذا أنت أسفل من الله والله إذن هو أعلى، كنها بلغنا ما نريد. الله عز وجل في العلو، في ذاته ولا في صفاته ولا في قهره، في ذلك كله عالي بقدره، عالي بذاته، عالي على خلقه بقهره. العلو المطلق لله عز وجل بجميع أنواعه، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. ما الذي ينكره أهل البدع؟ علو ماذا؟ علو الذات. يقول الله عالي بذاته؟ لا. أبو عبد الله أحلام سعيدة، أحلام سعيدة، غير مكانك. ما الذي ينكره البدع؟ علو الذات ولا علو القهر ولا علو القدر؟ علو الذات. يقول نعوذ بالله نقول الله في السماء، نعوذ بالله، والله الذي قال عن نفسه آمنتم من في السماء. من القائل آمنتم من في السماء؟ ها زكريا. من القائل؟ الله عز. طيب من القائل؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي في السماء الذي يرحم عباده؟ الله عز وجل في السماء. فهؤلاء لا إله إلا الله، كيف ينكرون علو الله عز وجل؟ مع أن علو الله عز وجل من المسائل المعلومة بالدين بالضرورة، ما يمكن الإنسان ينكرها إلا مكابر، ما يستطيع إلا يعني يعكس فطرته حتى يقول الله ليس في العلو. حتى إذا أراد أن يلجأ إلى الله، إذا أراد أن يلجأ إلى الله ماذا يقول؟ ها يا رب، يجد ضرورة هنا غصبا عليه، يقول يتجه إليه ويقول يا رب ترزقني، يا رب أنجح، يا رب توفق، يا رب يا رب تستر، يا رب غصبا عليه ما يستطيع. الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة كل ذاك يدل على علو الله عز وجل. فلا ينكر هذا الكلام إلا مبطل، إلا من انتكست فطرته. فيقول بعضهم يقول الله أعلم أين الله، يظنه إذا قال لا أعلم أين الله تهرب من الجواب، وهذا باطل. حتى قال أبو حنيفة من قال لا أعلم أين الله فقد كفر. هي المسألة ما هينا، لأن ربنا يقول أنه في السماء، أنه في العلو، أنه سعى العرش، وأنت تقول لا أعلم. طيب ما تعلم علمت الآن، لو قيل لك كم صلاة في اليوم وأنت تعلم كم صلاة وقلت الله أعلم، تذم ولا تحمد؟ تذم. طيب الله أعلم، آمنا بالله أعلم، ترى في اليوم 5 صلوات. أعيد عليك السؤال، كم صلاة؟ الله أعلم. طيب يا أخي 5 حبيبي، كم صلاة في اليوم؟ يقول الله أعلم. عجيب، رب أخبرنا بأنه في السماء، آمنتم من في السماء، أنه في العلو، أنه الأعلى، أنه العلي سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده، خافوا ربه من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه. كل الأدلة هذه مع أدلة العقل والفطرة والإجماع كلها متطابقة على علو الله عز وجل. ثم نسألك أين الله؟ تقول ما أعلم. وأسوأ من ذلك أن تقول الله في كل مكان، الله في كل مكان. طيب إذا قلنا الله في كل مكان، أجواف البشر هذه أماكن، صح؟ صح. فأهل البدع يقول نعم الله حتى في جوف الإنسان وفي جيوبهم وفي أماكنهم، هكذا ينزه الله عز وجل. وين اللي يقول سبحانه من لا يسرع عنه بعين؟ أين الذي يقول سبحانه؟ هذا الذي يقول سبحانه وتعالى، كيف نقول الله في كل مكان؟ كيف لا ننزه الله عن الأماكن الباطلة، أماكن الخبث، أماكن القذارة، النجاسة؟ إذا قلت الله في كل مكان، فكلمة في كل مكان شملت كل الأماكن، حتى أجواف الحيوانات والبشر وغيرهم. لكن يقول، لكن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا الجواب عليه بسيط، لأن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعني يعبده أهل السماء ويعبده الأرض، ما في إشكال. قال لكن في آية أخرى اللي هي قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم، وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه نفس الآية التي قبلها، الله معناها الإله والإله معناها المعبود، لكن سهلت الكلمة، بدلا أن يقال الإله أيهما أسهل، تقول الإله ولا تقول الله، أيهما أسهل؟ الله. فحذفت الهمزة لتسهيل هذه الكلمة، بدلا أن يقال الإله قيل الله. فمعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الإله المعبود بالحق في السماوات، وهو الله الإله المعبود بالحق في الأرض. في إشكال؟ ما في إشكال. أو أن الآية فيها وقف، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أنا قلت سركم ونجواكم قبل، لا سركم وجهركم، ها؟ وهو الله في السماوات تقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أو وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله المعبود في السماوات وهو الله المعبود في الأرض، والحمد لله. طيب قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، معنا أينما كنا حق كما قال الله عن نفسه، ولا يلزم من ذلك المخالطة. في العرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر وين؟ فوق، ونقول القمر معنا. فالله عز وجل معنا وهو في علوه سبحانه وليس كمثله شيء. إذا مخلوق ومخلوق تقول قمر معنا وهو مخلوق، ونحن مخلوقون وهو معنا وهو أعلى منا، فما المانع أن يقال الله معنا وهو في علوه سبحانه؟ لا إشكال. كما أن سياق الآيات وهو معكم يعني أن جل وعلا يحيط بنا بعلمه وسمعه وبصره، لا تخفى عليه خافية. قال جل وعلا إني معكما أسمع وأرى، إذن يعني أحيط بكم بسمعي وبصري وقدرتي وقوتي عليكم، لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا وهو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فابتدى الآية لم ترى أن الله يعلم، وختم أن الله بكل شيء عليم، فهو معنا يعني يعلمون، فلا أشكال فيه ولا الحمد. أما الله ذاته ربنا جل وعلا فأين الله يا زكريا؟ أين الله؟ في السماء ولا الله أعلم ولا في كل مكان؟ في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحت هناك، ها، في جنوب مصر عند النوبيين، كلهم تعالوا النوبيين، سمعت كلام في الكويت أنا يمكن ضحك عليكم، ها، قل أين الله؟ إذا قال في كل مكان قل أنا عندي حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من، حكم النوبي على طول يقول في السماء، قل ها ده أنت قلتها خلاص، ها، الله في السماء سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه وكما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الإنسان أن ينكر ذلك إلا مكابرة، يعني يضغط على نفسه يقول الله مو، لا ما يستطيع، حتى أنه يلجأ إلى العلو، يا رب، صح يا رب، تفضل. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليما. وقوله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقوله حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الايه. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. وقوله: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه السبعه مواضع ذكر الله عز فيها اثبات ايش؟ الاستواء. لكن لنعلق على الموضوع السابع وهو: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في هذا الموضع نفسه الذي أثبت فيه جل وعلا نفسه أنه استوى على العرش أثبت المعية، فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. لا يمكن أن نثبت التناقض في آية واحدة. أثبت أنه استوى على العرش ثم نثبت معنا بمعنى أنه في كل مكان، سبحان الله. وإنما الله عز وجل السياق كله يدل على أنه استوى على العرش ويعلم معنا، يعلمنا، يحيط بنا. لذلك قال بعدما قال ثم استوى على العرش قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالسياق كله يدل على العلم، على أنه بصير سبحانه وتعالى، يحيط بنا بعلمه، يحيط بنا بسمعه، يحيط بنا ببصره. أما هو بذاته فهو مستو على عرشه في السماء. نعم. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته سبحانه. نعم. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يمسك بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، في السماء يعني في العلو، أو أن المراد بالسماء يعني السماوات الأجرام السبعة هذه الشداد، فيكون معنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. إما السماء بمعنى العلو ففي معناها فيه، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، أو أن السماوات، السماء يعني السماوات السبع، فيصير معنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. وفي بمعنى على هذه موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، كما في قول تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض يعني على الأرض. وفي الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. نعم. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وعشرات الآيات التي فيها التنزيل، وكون القرآن منزل أنزلناه تنزيل، وهو كلام الله، إذن هو جل وعلا في العلو وأنزل الكتاب. نعم. وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ادرك الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. هذا دليل على ان موسى عليه السلام اخبر فرعون بان الله في العلو، لذلك فرعون اراد ان يثبت بان موسى كاذبا، قال ابن لي صرحا، مبنى كبير حتى اطلع الى اله موسى الذي يزعم بانه فوق. قالوا هذا دليل على ان موسى قد اخبر فرعون بان الله في العلو، لذلك ايش لم يقل فرعون لهامان احفر لي سردابا احفر لي حفره، قال له ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات واطلع الى اله موسى. نعم. وقد ذكر الائمه رحمهم الله تعالى ان صنفوه بالرد على نفاذ السباب من الجهميه والمعتزله والاشاعره ونحوهم اقوال الصحابه والتابعين. فلذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلوم وغيره بالاساليب الصحيحه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالتائي وغيرهما في أسانيد صحاح. الاستواء غير مجهول يعني ايش؟ غير مجهول معناه، نعرف ما معنى الاستواء عرب. والكيف غير معقول لا تدرك العقول، لأن الكيف الله في الغيب ما نعرف كيف استوى. والإقرار به واجب لأن به ورد الكتاب والسنة. والجحود به كفر، ينكر واحد أن الله استوى كافر لأنه كذب القرآن والسنة. نعم. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. نعم. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأقلته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال فيه، وكيف عنه مقول وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه يعني عن كيفيته. نعم. قال الذهبي: فانظر إليه كيف أثبت الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ولفظ عنه الجلدية. قال البخاري في صحيحه: قال المجاهد: استوى على العرش. نعم. وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي على المرتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول اعتلال بن رواحة رضي الله عنه صحابي ماذا قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء قائم وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي في أصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك ابن المبارك أنا عندي إلى علي بن الحسين. نعم. قال: سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا حسن بن الصباح ابن الصباح البزار ابن الصباح ابن الصباح حدثنا حسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: لأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قوم الأوزاعي كنا والتابعون المتوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما ورد في السنة. أنا عندي إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه، يعني هي روية على أوزاع أنه قال إيش؟ مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم.

وهو شريك بعض هذا الحديث عن سماكنا فوقف. هذا آخر كلامنا. لا منافاة لو ثبت الحديثان، لكن الحديث هذا الأول ما يصح. فالثابت أنه يعني بين كل سماء والسماء 500 سنة. نعم. قلت فيه بالتصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين والتابعين، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل ذكرها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يعني بعض جزئيات هذا الحديث لم يثبت الصحيحين ولا شواهد عليه، لكن جملة الحديث نعم ثبت. نعم. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيمة القائل، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد. هذا الشارح في مسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية إن هذه علوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يؤولوها. الثالثة أن الحور لما ذكر لدمه صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحق هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات باليد اليمنى والأرضين بالأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتب كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم. عندي والحمد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسألة التصريح بتسمية الشمال، طبعا بعض العلم قال أن الحديث والأراضين بيده الشمال قال هذا غير محفوظ، والمحفوظ رواية أخرى اللي هو إيش والأراضين بيده الأخرى، وأن بعض الرواة تصرف وقال بدل رواها بدل كلمة بيده الأخرى قال بيده الشمال، وبعضهم يقول لا بيده الشمال، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي الرحمن يمين، يعني لينفي ما قد يتوهمه البعض بأن كون إحدى يديه الشمال فهي أقل رتبة من اليمين، فإذا قال وكلتا يدي الرحمن يمين فهي وإن كان اسمها شمال لكن لا نقص فيها لأن كلاهما يمين. وهكذا والله تعالى جئنا على نهاية هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يكون قد انتفعنا واستفدنا بهذا الكتاب الطيب المبارك، وأن يكون حجة لنا لا علينا. طبعا يمكن أكثر واحد واظب في الحضور على قراءة هذا الكتاب ها أخوكم مساعد ولا لا، من ما منكم من أحد إلا وتخلف عن بعض، من يستطيع يقول ما تخلف عنه ولا درس كلكم ها تخلفتم، بعضكم نام طبعا أنا ولا مرة نفت الحمد لله. بعضكم أحلام سعيدة ينام شوي. فهذا من توفيق الله وإحسانه أن بلغنا قراءة هذا الكتاب. وكم بالحقيقة يفرح الإنسان أنه يقرأ كتاب كامل كتب السلف منهج صحيح وعقيدة صحيحة. لكن نحن قرأنا الآن كتاب كم مضى علينا؟ متى بدأنا أصلا؟ من كتب متى بدأنا؟ ها؟ يعني لا خلينا من هذا الشهر، الشهر الهجري كيف؟ خمسة شوال. إلى اليوم كم صار؟ يعني خمسة شوال قول بداية شوال، يعني شوال ها وذي القعدة الحجة محرم صفر وربيع وربيع سبع شهور قراءة. كيف التأليف؟ ها كيف الواحد ألف الكتاب هذا؟ احنا سبع شهور نقرأ فيه، هو الشيخ كم وهو يعلف فيه؟ رحمة الله على العلماء أجزاهم الله عنا خيرا. طيب إن شاء الله اليوم الجمعة القادم ستكون قراءة من كتاب إغاثة الله من خمسة شوال 1426 بدأنا. الموافق كم؟ ها؟ 17/2005 وانتهينا. قراءته الحمد لله فيه آخر ربيع الثاني 1427 موافق 29/5/2006. طيب الحمد لله أول آخر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.